وَلَا يَضُرُّ Oh,

Oh,

والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر لا يقتلون النفس ولا Thank you.

Yeah. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء وما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى